وقاموا بعمل وجهد كبير في جمع وتحقيق عين، فجمعوا هذه المهارات وهذبوها ورتبوها ووضعوا لها تبويبا خاصا، وضعوا لها شواهد من كلام العلماء والفقهاء السابقين، وحكموا هذا العمل العلمي الكبير، ولي شرف أن كنت أحد المحكمين له. المشكلة الكبيرة

الفقهاء، وبعضهم يقول أنا علي أن أفتي بالمنع يعني احتياطا، والناس لا دخل لي بما يصنعون. نكتفي بهذا القدر ونأسف للإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ذكرت يعني مهارتين وثلاث بعدها، لكنها كلها سهلة يمكن أن تراجع. هل فيه أسئلة أو أحد عنده؟ نعم تفضل. الكتاب أظنه طرح في معرض الكتاب، ما أدري هل طرح للبيع أو طرح للاطلاع فقط، هو مجلد كبير أو أكثر من مجلد الحقيقة، وهو مهارات المهارات الفقهية، مسرد المهارات الفقهية، وهم يشتغلون على تنقيحا وتهذيبا فيما أعلم، وربما يطرحونه في الأسواق، ربما يطرحونه في الأسواق قريبا، وهو تنظير جيد، لكن يحتاج أيضا إلى مدرب ماهر، والشيخ خالد المزيني هو من أفضل من يعني قام على هذا المشروع عمليا. طبعا رئيسه أيضا الشيخ عبد الله بن أكيل الشيخ، رجل فاضل وعالم وكبير في الحديث النبوي، ومعه يعني عدد كبير من الأخوة الفضلاء، وخالد المزيني له جهود كبيرة في هذا، وأظن أيضا الشيخ عبد الله السيف في بداية المشروع كان معهم وكان له جهود في هذا، وإن شاء الله سيطبع وينشر فيما أظن، ما أدري يمكن ترجعون إلى موقعهم، رسوخ موجود على الموقع، أنا وجدته على الموقع. نعم نشر للبيع، وسعره رخيص ولا من؟ أنا أذكر سعره غالي شوي. أنا لا، إذا بالمئتين بالثلاث رخيص يمكن فيه تفصيل غيره، يمكن فيه تفاصيل أخرى، الأمثلة فيه كلها، كل الأمثلة مشتمل عليه؟ أي أنا اطلعت عليه في الإنترنت. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.